اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين ويا أمل المؤملين يا رب العالمين. أسألك من واسع فضلك وبالغ كرمك وعظيم منتك شفاء من عين قديمة، شفاء من عين كالحجر في الجساد، شفاء من عين نفذت في الجساد وتغلغلت في الجساد، أبطل أثرها قديمة يا ربنا، أبطل أثرها عظيمة يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أثر عين قديمة، أطل يا ربنا أثر عين قديمة قوية شديدة، تشبثت في الجساد وتشبعت وتشعبت في الجساد وتشبع الجسد بها، أبطل أثرها يا ربنا كالحجر صلبا، أبطل يا ربنا أثرها كالحجر ثقيلا، أبطل أثرها يا ربنا كالحجر، أبطل أثر عيني كالحجر، أبطل يا ربنا أثر عيني كالحجر في البطن تجمدت، في البطن تجمعت، في البطن قوية قوية قوية كالحجر، في البطن في البطن في الجسد في الجسد كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر، أطر يا ربنا أثر عين كالحجر كالحجر، أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر، في البطن في البطن في البطن في البطن، في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر، في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء، أطر يا ربنا أثرها في الجوف في الجوف في الجوف في الجوف كالحجر كالحجر، أطر يا ربنا عينا، أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها كالحجر كالحجر صلبا كالحجر ثقيلا كالحجر متينا وقويا، كالحجر كالحجر كالحجر ثقيلا كالحجر قويا كالحجر متلازمة متلاصقة، كالحجر كالحجر صلبا صلبا صلبا صلبا قويا قويا عظيما عظيما شديدة شديدة ثقيلة ثقيلة صلبة صلبة، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا العين، أطر يا ربنا أثرها كالحجر كالحجر، أطر يا ربنا أثر عيني كالحجر كالحجر، في الجسد في الجسد كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر، صلبة قوية صلبة قوية صلبة قوية، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها صلبة قوية كالحجر كالحجر، ثقيلة ثقيلة قديمة قديمة، تحجرت وتجمدت وتصلبت وتراكمت وتراكمت، أطر يا ربنا أثرك الحجر كالحجر في الحجر كالحجر، متماسكة متماسكة متماسكة متماسكة، ثقيلة قوية عظيمة شديدة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، أطر يا ربنا أثرها في الجسد في الجسد قوية عظيمة شديدة، في الجسد في الجسد مربوطة بالسر بالسر، أثقلت البطن أثقلت البطن أثقلت رحمها، ثقيلة في الكليتين ثقيلة في الكليتين ثقيلة في الكليتين وفي الحالبين والمثانة، ثقيلة في المثالث ثقيلة في الأمعاء ثقيلة ثقيلة في المعدة ثقيلة، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثر العين ثقيلة ثقيلة كالحجر كالحجر ثقيلا وقويا عظيما وشديدا في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء كالحجر كالحجر كالحجر في الأحشاء كالحجر في الأمعاء كالحجر في البطن في البطن في البطن بين الضلوع تحتها وبينها وفوقها وفوقها صلبة قوية عظيمة تحجرت تحجرت متماسكة متماسكة من أثر عيون كثيرة من أثر عيون كثيرة عين على عين عين على عين فأصبحت كالحجر فأصبحت كالحجر في الجسد في الجسد في البطن في البطن فتتها يا ربنا اصهرها يا ربنا فتتها يا ربنا اصهرها يا ربنا فتت هذه العين كالحجر كالحجر يا ربنا اصهرها يا ربنا فتتها يا ربنا اصهرها يا ربنا فتتها يا ربنا في الأحشاء وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر فتتها يا ربنا فتتها يا ربنا فتتها يا ربنا واصهرها يا ربنا واصهرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين أبطلها يا ربنا أبطلها كالحجر كالحجر صلبة وقوية قديمة وعظيمة وعين على عين أبطلها يا ربنا كلها أهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اصهر يا ربنا اصهر هذه العين اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا شق يا ربنا هذا هذه العين شق يا ربنا شقها يا ربنا شق هذه الحجارة يا ربنا يا ربنا من أثر عيون نظرت يا ربنا يا ربنا اللهم شقها يا ربنا اللهم افلقها يا ربنا اللهم افلقها يا ربنا اللهم شقها يا ربنا اللهم افلقها يا ربنا من أثر عيون عيون عيون على صحة وعافية على صحة كانت على عافية كانت على حيوية كانت على نشاط كان يا ربنا أبطل أثرها أبطل يا ربنا أثرها نفقت البطن أبطل يا ربنا أثرها شوهت شوهت أمرضت أمرضت اللهم أبطل أثرها أحزنت أحزنت أبطل يا ربنا أثرها أقلقت أقلقت أبطل يا ربنا أثرها أرقت أرقت أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر معقودة مربوطة كالحجر كالحجر حجر أثقل الجسد أثقل الجسد أثقل الظهر أثقل الأحشاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء اللهم افلق يا ربنا افلق يا ربنا هذا الأثر افلق يا ربنا أثر العين كالحجر كالحجر افلقها يا ربنا افلقها افلقها يا ربنا افلقها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتت يا ربنا أثر عين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين ومن عليها اخرج يا ربنا العين ومن عليها اخرج يا ربنا العين ومن عليها ظالما ساحرا حاسدا حاقدا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرج البلاء والأعداء الله أكبر الله أكبر أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين تحجرت تحجرت كل حجارة كل حجارة كل حجارة كل حجارة قوية كل حجارة سميكة سميكة سميكة ومتراكمة وصلبة وقوية أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها ملتوية ملتوية أطر يا ربنا أثرها قوية عظيمة شديدة أطر يا ربنا أثرها في الأحشاء في الأحشاء أطر يا ربنا أثرها في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي القفا وفي الظهر أطر يا ربنا أثرها في الدم والعظم والمفصل أطر يا ربنا أثرها في الرأس في الرأس أطر يا ربنا أثرها عين عين عين عين عين عين في الحجارة في الحجارة في الحجارة في الجسد ثقيلة وقوية سميكة ومتراكمة أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها فيها عين جارية أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها صلح يا ربنا عقدها زك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا اثر العين، اطل يا ربنا اثر العين، تجمدت تجمدت، تجمعت تجمعت، اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، من الاحشاء من الاحشاء، من البطن من البطن، من البطن من البطن، ومن الأحشاء ومن الأمعاء، اطل أثرها من القلب، اطل يا ربنا أثرها، اطل أثرها من الصحة والعافية، اطل أثرها من الظهر، اطل يا ربنا أثرها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا فتتها يا ربنا، واخرج يا ربنا أثرها، حاسدة حاقدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة، اطل يا ربنا أثرها، حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة، اطل يا ربنا اثرها، حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة، منتقمة منتقمة منتقمة، كائدة كائدة كائدة، اطل اثرها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، كائدة كائدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة، اطل يا ربنا اثرها، ثقيلة ثقيلة، كل حجرة كل حجرة الثقيلة، كل حجرة العظيمة يا ربنا اطل اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، كل حجارة كل حجارة كل حجارة كل حجر كل حجر كل حجارة كل حجار كل احجار يا ربنا اطل اثرها، اطل يا ربنا اثرها، كل حجار كل حجر كل حجر كل حجر في الجسد، ثقيلة قوية عظيمة متراكمة متماسكة، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اطل يا ربنا اثرها، حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة، اخرجها يا ربنا فتتها يا ربنا، فتتها يا ربنا، فتتها يا ربنا، فتتها يا ربنا، فتتها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، فتتها يا ربنا، فتتها يا ربنا، افلقها يا ربنا، افلقها يا ربنا، افلقها يا ربنا، واجعلها اجزان يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واجعلها يا ربنا فتاتا، واجعلها يا ربنا فتاتا، واجعلها يا ربنا فتاتا، واجعلها يا ربنا فتاتا، واجعلها يا ربنا حصى، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بودة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، بخر يا ربنا العين، بخر يا ربنا العين، اخرج يا ربنا اثرها، وحل يا ربنا عقدها، في البطن ثقيلة، في البطن قوية، يا ربنا على الآلام، وعلى الأوجاع والأسقام، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية المدمرة، وعلى القلق والأراق، وعلى القلق والأراق، وعلى المرض والتعب، وعلى إنهاك الجسد، وعلى سد الشهية، وعلى سد الشهية، وعلى سد الشهية، وعلى العصبية، وعلى العصبية، وعلى العصبية، وعلى العصبية، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثر عينه، اطل يا ربنا أثرها، كل حجارة كل حجارة كل حجارة في البطن، كل حجارة في البطن، اطل يا ربنا أثرها، مربوطة ومعقودة، ثقيلة قديمة قوية، حاسدة حاقدة حارة حامية حادة، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة، قوية قوية قوية قوية قوية عظيمة، شديدة شديدة شديدة شديدة سميكة، اطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، ماكولا ومشروبا، اطل يا ربنا سحرا، ماكولا ومشروبا، اطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا وعيونا، اطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا وعيونا، وآثار الأنفس، وآثار الأنفس الخبيثة، ثقيلة في الجسد عظيمة، ثقيلة في الجسد عظيمة، اطل يا ربنا آثار نفسك، اطر يا ربنا اثر نفسه، نفس حسودة حقودة، نفس حسودة حقودة، اطر يا ربنا اثر نفسه، نفس نفس غضوبة غضوبة، خبيثة مستخبثة، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، في الاحشاء في الاحشاء، في الامعاء في الامعاء، اطر يا ربنا اثرها في الجوف، اطر يا ربنا اثرها في الجوف، عليك يا ربنا بالمارد، عليك يا ربنا بالعفريت، عليها وفيها، عليها وفيها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر. أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا أثر نفسه، أطر يا ربنا أثر نفسه، أطر يا ربنا أثر نفسه، سميكا قويا عظيما، أثرها كالحجارة في الجسد، أثرها كالحجر، كالحجر الثقيل، كالحجر الثقيل، كالحجر كالحجر، سد ورد ومنع، اللهم أطر أثره يا ربنا، أطر يا ربنا أثرا عظيما، كالحجر في الجسد، كالحجر في الجسد، من أثر عين وسحر وحسد، ومن أثر نفس، نفس خبيثة غضوبة ظالمة، ومن أثر نفس، نفس، نفس خبيثة مستخبثة ظالمة، ظالمة خسيسة دنيا، عليك بها يا ربنا، عليك بالنفس يا ربنا، عليك بالنفس الحاسدة من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن الإنس والجان، ومن رجال، ومن رجال، ومن رجال، ومن نساء، ومن نساء، ومن نساء، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الجسد، أرقي الجسد، من مارد ظالم، من مارد خبيث، من مارد خبيث، ثقيل في الجسد، كالحجر كالحجر، بسم الله يرقي الجسد، من مارد وعفريت، كالحجر كالحجر، ثقيلا قويا عظيما، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم أخرجه من الجسد، اللهم أخرجه وأخرج أثره، أخرجه يا ربنا وأخرج أثره، أخرجه يا ربنا وأخرج أثره، أخرجه يا ربنا وأخرج أثره، وحل يا ربنا عقده، وحلل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا، وفك يا ربنا مرابطا، وحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا، وأخرج يا ربنا ظالما، وفتك يا ربنا حجارة، حجارة في الجسد، فتت يا ربنا هذا الحجر، فتت يا ربنا هذا الحجر، فتت يا ربنا هذا الحجر، فتت يا ربنا هذا الحجر، فتت يا ربنا هذا الحجر، فتت يا ربنا هذا الحجر، فتته يا ربنا فتته، اصهره يا ربنا اصهره، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أطر يا ربنا أثرا أثرا عظيما، كالحجر في الجسد، كالحجر الثقيل الصلب العظيم القديم في الجسد، اللهم يا ربنا فتت يا ربنا هذا الحجر، واخرجه يا ربنا، واخرجه يا ربنا، واخرجه يا ربنا، افلقه يا ربنا، افلقه يا ربنا، من أثر السحر والعين والحسد، والنفس الظالمة، والنفس الخبيثة، يا ربنا يا ربنا، أطل أثرا قويا يا ربنا، كالحجر في الجسد، من عقد كثيرة، تحجرت وتجمدت، من أثر عقد، عقد، عقد من أثار العقد، من أثار العقد، من أثار العقد، من أثار العقد، من أثار العقد، تجمدت وتحجرت، تجمدت وتحجرت، تجمدت وتحجرت، تجمدت وتحجرت كالعقد، كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر من أسباب ومن آثار العقد عقد كثيرة، عقدة على عقدة، عين على عين، حسد على حسد. اللهم أطلع ثرها يا ربنا كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر في الأحشاء في الأحشاء، كالحجر كالحجر على القلب على القلب على القلب، على الصدر على الصدر على الصدر، في المعدة في المعدة في المعدة، كالحجر كالحجر في الرأس في الرأس، من أثر العيون في الرأس في الرأس في الرأس، أثقل الرأس كالحجر الثقيل، أثقل الرأس، أوهن الرأس، أوهن الجسد، أثر على الأعصاب، أثر على الدم، أثر على العظام، أثر على المفاصل، أثر على الغضاريف، أثر على الغضاريف، أثر على المفاصل. أطري يا ربنا هذا الأثر، أثر العيون، أثر العيون، أثر العيون والأسحار والأحساد والأنفس والعقاد، سببت كالحجر، سببت كالحجر. بسم الله، فطلها يا ربنا واطهرها، فجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطري يا ربنا أثر قويا عظيما شديدا، كالحجر في الجسد، من حاسد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطلع ثرى قويا عظيما شديدا قديما، كالحجر كالحجر كالحجر في الجسد في الجسد في الأحشاء. افلقها يا ربنا، افلق يا ربنا هذا الحجر، افلقه يا ربنا، افلق يا ربنا الحجارة، افلق يا ربنا الحجر الحجر، افلق يا ربنا الحجر، افلقه يا ربنا افلقه، فتته يا ربنا فتت، من حاسد وحاقد ومن عين وناظر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه، اجعل يا ربنا الجسد يقذف يقذف أثرا فيه قويا عظيما. يا ربنا يا ربنا ادفع ادفع بالتي هي أحسن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فتك يا ربنا هذا الحجر من آثار العيون والأحساد والأسحار، وعليه الأنفس والمسوس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، اقضي فيه اقضي فيه بأمر الله وقوته بأمر الله وقوته وقدرته البالغة وقوته العظيمة وقدرته البالغة. نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا أن تفلق يا ربنا آثارا عظيما كالحجر كالحجر كالحجر. يا ربنا افلقه يا ربنا، فتته يا ربنا في الرأس في الرأس يا ربنا، وفي الحنجرة يا ربنا، وفي الرقبة يا ربنا، وفي القلب يا ربنا، وفي الصدر يا ربنا، وفي الصدر يا ربنا، وفي الصدر يا ربنا، وفي البطن يا ربنا، وفي البطن يا ربنا، وفي البطن يا ربنا، وفي البطن يا ربنا، وفي الأحشاء في المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي الاثني عشر. يا ربنا يا ربنا، وفي المرارة، أطل هذا الأثر العظيم، وفي هذه العقد العظيمة، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. وطالما كانوا يعملون بطل. أبطله يا ربنا أبطله، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، فكث يا ربنا كالحجر في الجوانب في الجوانب، في الأخلاف في الأخلاف، يا ربنا في الجنوب في الجنوب، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا فتتها يا ربنا كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا فتت هذا يا ربنا، فتته يا ربنا واصهره بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا. أسرى على القولون أسرى على القولون أسرى على الأحشاء أسرى على على الجوف أسرى على المسالك أسرى على المعدة والبنكرياس أسرى على البنكرياس والكبد والطحال، أسرى تأثيرا بالغا على الظهر أسرى على الأعصاب أسرى على النفسية أسرى على النفسية أسرى على النفسية، يا ربنا يا ربنا هو ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم اخرج هدما وسديدا، اللهم فتك يا ربنا هذا الحجر من آثار السحر والعين والحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعليه نفس خبيثة وعليه نفس خبيثة وعليه نفس خبيثة وعليه مارد وعفريت وعليه مارد وعفريت وعليه مارد وعفريت وعليه مارد وعفريت وعليه خبيث ظالم عليه شيطان عليه شيطان خبيث مستخبث ظالم ظالم، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، غلب وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا ماردا ماردا خبيثا عفريتا غاصبا ظالما، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، اللهم اخرجه يا ربنا اللهم فتته يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا مع اثره اللهم اخرجه يا ربنا مع حجره اللهم اخرجه يا ربنا مع حجره، الان يصهرون يا ربنا الان يا ربنا يفتتون بحولك وقوتك وقدرتك، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله بسم الله، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذا الحجر انسفه يا ربنا انسفه يا ربنا اللهم انسفه وافلقه يا ربنا واخرج بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى، اللهم اطي يا ربنا أثر عين قديمة عين قديمة تحجرت كالحجارة تجمعت وتراكمت وتحجرت في الجسد كالحجارة كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر تكتل كالحجر تراكم كالحجر مصلبا تصلب وتحجر كالحجر كالحجر متماسكا قويا، يا ربنا يا ربنا افلق يا ربنا هذا الحجر وفتته يا ربنا بحولك وفتته يا ربنا بقوتك وقدرتك، إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر، ولو شاء ربك ما فعلوه، إن الله قادر إن الله قادر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم ارمي يا ربنا هذا الحجر اللهم ارميه يا ربنا